طلاب علم الصغار نقرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وهي احاديث وانها تقبض وانها تصعد وانها نستطيع نتكلم عن ما ذكره عليه الصلاه والسلام في القران والسنه. كيف تقول اذا تتكلم جمله او تفسيرا؟ نقول اذا الروح المسؤول عنها عليه الصلاه والسلام هي روح ملك من الملائكه سواء كان جبريل او غيره. واضح يا اخوان؟ بعد ذلك اقول من اجمع ومن انفع من الف في الروح، وقلت لكم في اول كلامي ان الكلام عن الروح امر غيبي، فكل ما فيه من كلامات تشكيكات تبريعات ومسائل كلها فرعيه اكثرها اثار ولست مطالب بها شرعا ولا تمثل يعني اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه الا مسائل سياتي بعضها هي تمثل مفارقه بين اهل السنه والجماعه وغير منها الكلام، وربما بعضها مفارقه بين المسلم وبين الكافر. لكن تفريعات ما سياتي من مسائل ومن خلافات في الروح والنفس هذه مسائل خلافيه يسعها الخلاف لا يبدع المخالف بها. ابن القيم تقرؤون له كتاب الروح بجماله وكماله وكله يعني صعب ان تقول تقطع بما قال في هذا الكتاب. ولهذا بعضهم يعني اتهم في هذا الكتاب، قال هذا الكتاب منسوب لابن القيم رحمه الله. لان فيه اخبار عن الرؤى والمنامات وحكايات، ما في احاديث صحيحه ولا ايات صريحه. لكنه اشبع الموضوع. ولهذا كان يقول في كتابه يقول لا تجد يعني احد اشبع المساله هذه بغير هذا الكتاب، بغير مساله حقيقه. توسع جميل. فهو قائم على اثار. هو من اوسع من تكلم عن هذا. فاوصيكم بقراءته. ثم جاء احد المعاصرين، وفي الفت مصنفات معاصره من قبل ومن بعد، لكن احد المعاصرين له رساله علميه موفق وفقه الله في كتابه او كتابات عن الروح. لو كتاب عمارة الروح عند أهل السنة والجماعة لأخ علي بن سعيد علي العبيدي علي العبيدي. ثم لو كتابات أخرى موسوعة يعني الروحانية ونحوها عبارات هكذا، لكن الروح عند أهل السنة والجماعة من أجمعها وأنفعها. نعم. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جسم من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم ساكن. لا شك أن النفس غير البدن، هذه واحدة، هي جسم قائم من أجزاء. والنفس هي الروح، هي اجتمعان فريقان. إذا تكلمنا عن النفس هي الروح، إن تكلمنا عن الروح هي النفس، لكن إذا اجتمعا افترقا. النفس تكون إذا غالبا مع البدن، وإذا قلنا الروح إذا انفصلت عن البدن. وهل الروح، طبعا الروح ما هي؟ يكون هي جسم نوراني يتغلغل في البدن، تتغلغل الماء في الوردة إلى العروق، كلام من هذا الباب. المهم أنه نوراني، جسم نوراني يختلف عن ماهية الجسم المحسوس الذي نلمسه البدن. هل الروح تموت؟ قبل هذا، هل الروح، أتصل لكم المسائل هنا، هل الروح سابق البدن؟ نعم سابق. لما الله اخذ الميثاق تكلمنا عنه في حديث دروس مضت، ان الله جمع الارواح. اذا خالفنا مخالفه يعني معترض انها في نظر في هذه الميثاق، نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا نقضى 40 يوم وعلقه ومضغه ثم ياتي فينفخ فيه الروح، الروح قبل البدن. الصحيح الذي عليه اهل السنه والجماعه ان الروح سابقة البدن. يبقى المسائل التي فيها مفاصلة بين المؤمن وبين الكافر، أن الروح مخلوقة، أجمع أهل السنة والجماعة بل أجمع المسلمون على أن الروح مخلوقة. أما الفلاسفة وبعض الإلهيين أن الروح قديمة مقدمة خالق عياذا بالله. ثم بعد ذلك هل الروح تموت بعد أن خلقها الله؟ الصحيح الموت له معنى، الموت بمعنى أنها تبلأ وتفنى، ومعنى اخر بمعنى انها فارقت. هذا المعنى صحيح. اذا فارقت الروح البدن نقول ماتت. واذا مات الميت الانسان وفارقته الروح نقول ماتت. لكنها مفارقه لا انها تضمحل وتفنى مثلا الجسد تبلى. لا. ثم بعد ذلك هي باقيه ببقاء الله عز وجل. ينعم صاحبه بالجنة نعيم بلا موت، وعياذ بالله أو يعذب في النار عذاب بلا موت إذا كان هذا كافر مشرك، وإن كان هذا موحد. من الموحدين من يعذب لكن بعد ذلك يدخل الجنة، فالروح لا تموت، بما أن الجنة يعني باقية لا تفنى والنار باقية لا تفنى كما سيأتي الحديث عنه. فالأرواح بني آمن لا تفنى، لا تفنى، واضح يعني لا تفنى. إذا الروح لا تفنى لا تفنى ولا تفنى، أما يقصد بها المفارقة فنعم. هذا ما يتعلق بالروح. والنفس هل هي ثلاثة أنفس؟ لا، هي نفس واحدة، لكن إذا غلبت غلب خيرها على شرها فهي مطمئنة، وإن غلب شرها على خيرها فهي أمارة بالسوء. وإن كانت لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء تلوم صاحبها وترجع إلى الجادة فهي اللوامة. فكلام في هذا كله خلاف، لو قال اسأل الله ثلاثة أنفس ما نثرب عليه، لكن الأصل أنها نفس واحدة. نعم نعم يا شيخ. شيخ، إذا كانت الروح لا تفنى، فما وجه يعني أن الله ذكر عن الشهداء أنهم أحياء من قبل الموت؟ إذا نقول أنها لا تموت، هذا دليل على أن أرواحهم باقية. ذكر على وجه أن ميزة له، ميزة للموجود. لا، فناء شيء، فناء البقاء شيء، وكونها في حواس الطيب شيء آخر. لأن أرواح المؤمنين والكفار لا تفنى، ثم بعد ذلك أروح الكافر. كون لا تفنى ليس يعني كمال، لا تفنى، فإما بالنار إما على برهوته وإما بالسجين. المؤمن إذا مات، إذا كان الشهداء في حواسه، وفي حديث صحيح أيضا بأسانيد أن نفس كل مؤمن كطير في الجنة تعلق أشجار الجنة، ترعى وتأكل منها. لكن أيما أفضل، أن تحمل نفسها هي الروح طير يحمل نفسه ويعلق بأشجار الجنة يأكل ذرة، أو أن يحمل، أن تحمل نفسها أو أن تحمل، أن تحمل. ولهذا كون أرواح الشهداء في حواصل تحمل تكريمة لها، فكون أرواح الشهيد في حواصل وكون المؤمن كطير هو، وكون المؤمنين سيأتي خلال أرواحهم حول الجنة أو حول العرش أو في السماء السابعة، هذا الشيء يتفاوتون في الاستقرار لا في البقاء. استقرار الأرواح يختلف تفاوت، حتى الأنبياء بعيدين لكن أرواحهم عفوا استقرار أرواحهم تتفاوت، هم أنبياء. فهذا الشيء من حيث الاستقرار والبقاء يتفقون به ويختلفون في مكان وكما الاستقرار. نعم. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عارض من أعراضه أو عارض من أعراضه. هذا كلام المتكلمين من أجل لا يذكر، لكن كلام المتكلمين بعضه من كلام الفلاسفة. أو نعم. جسم مساكن له موضع فيه أو جوهر، وكل ما جاء ذكره هنا في الجملة هو مأخوذ من كلام ابن القيم كتاب الروح، لكن قلت لكم منهم من يعني نازع في نسبة الكتاب. الصحيح أنه منسوب لابن القيم، لأن في كتبه المتأخرة التي أظهر فيها يعني ما عليها السنة والجماعة محققة ودققة كان يذكر هذا الكتاب، بل له كتابان، الروح الكبير والروح الصغير. هذا الصغير الذي بين أيدينا هو الكتاب الصغير، في روح أكبر، كتاب أكبر منه، ولعله هو الذي أخذ عليه. نعم. وهل هي الروح او غيرها، وهل الاماره او اللوامه والمطمئنه نفس واحده، ام ثلاثه انفس، هل تموت الروح او الموت بالبدن وحده، وهذه مساله تحتمل مجلدا، ولكن اشير الى كلام عليها مختصرا ان شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمه، هذا كلام الفلاسفه الذي يدعون ان شيئا من المخلوقات قديم بقدم الخالق عياذا بالله، يسمى تعدد يعني الآلهة، هذا كلام باطل ظاهر الفساد. نعم.

فيها المضاف عليه. وقد اختلف في الروح هل هي مخلوقه من قبل الجسد ام بعده. وقد تقدم الصحيح انها خلقت قبل الجسد. نعم. وقد تقدم عند ذكر الميثاق الاشاره الى ذلك. واختلف في الروح. وقد تكلمنا عن ايه الايثاق وتوسعنا في ما جاء في تفسيرها. نعم. واختلف في الروح ما هي؟ فقيل هي ايضا هي جسم نوراني مستقل عن الجسم المحسوس. واختلف الروح ما هي؟ فقيل هي جسم وقيل عالم عالم وقيل لا عرض عرض عرض يعني سبع عرض وقيل لا ندري ما الروح اجوهر او عرض. وقيل ليس الروح شيئا اكثر من اعداد الطبائع الاربع. وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات. وقيل هي الحراره الغريزيه وهي الحياه. وقيل هي جوهر بسيط منبث بالعالم كله من الحيوان على جهه الاعمال له والتدبير. وهي على ما وصفت من الانبساط بالعالم غير منقسمه الذات والبنيه دنيا والبنيه وانها في كل حيوان عالم بمعنى واحد لا غير. وقيل نعم. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس. وقيل غير ذلك. وللنفس في مسمى الانسان هل هو الروح فقط او البدن فقط او مجموعهما او كل منهما. الانسان يقال انسان بنفسه وروحه لكن لا يعني ان النفس شيء والروح شيء فيه بمعنى. لكن غالبا اذا كان الانسان تكلمنا عنه تكلم عنه وعن نفسه مثلا نتكلم عن روحه فيما اذا انفصلت او قال مات فلان اذا انفصلت غالبا. فلهذا لا يظن ان النفس شيء والروح شيء والبدن شيء ثلاث اشياء ايما اولى بالبدن يظن ان اثنان في البدن. لا هذه هي النفس اذا اطلقت يراد بها الروح والروح كذلك اذا اطلقت يراد بها النفس. لكن غالبا النفس الحاله في البدن والروح اذا انفصلت. نعم. ثم النفس من حيث هي النفس لها معاني كثيره سياتي. والروح لها معاني كثيره من حيث اللغه من حيث الدلالات الاصطلاحيه في الشرع والعرف. نعم. وهذه الاقوال الاربعه لهم في كلامهم هل هو اللفظ فقط او المعنى فقط او هما او كل منهما فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. هذا تكلمنا عن الكلام ما يتعلق به. نعم. والحق ان الانسان اسم لهما وقد يطلق على احدهما بقرينه وكذا الكلام وكذلك الكلام والذي يدل عليه الكتاب هذا الشاهد هذا الراجح والذي يدل عليه الكتاب والسنه. نعم. والذي يدل عليه الكتاب والسنه واجماع الصحابه وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء. يعني أنا ما أعلم سبق الإمام ابن القيم هذا الجسم نوراني علوي خفيف حي متحرك. هو متحرك حي حياة تحتاج إلى كأنه جسم مستقل بنفسه. هو الروح ما يظهر لي أنها متوقفة على البدن ما تكون بالبدن ليست هي محاسب ومؤاخذ أو قدر ما هي معلقة بالبدن ولها تعلق بالبدن. هذا الروح تعلقها خمسة مثلا كما يقول تعلقها بالبدن حين كونه جميلا ببطن أمي تعلق يختلف عن تعلق الروح بعد خروجه مثل الآن. تعلق الروح الآن في أبداننا مثل خلاف تعلقها بكوننا أجنة في بطن أمهاتنا. تعلق ثالث في المنام تموت الأرواح كلها لكن لها علاقة بالبدن تموت يتوفاها منها ما يسرها ومنها ما سبحانه وتعالى يقبضها. صحيح. لكن هذا الموت مفارقة البدن لها علاقة. فلان نايم يرى ويعيش مع الناس وقد يبكي وقد يفرح إذا لها تعلق يرحمك الله لها تعلق. وقد تنعم تجد الرجل أو تجد الرجلين أو الرجلين أو الغلام يعني تجدهما نائمين او نائمان على فراش واحد. صحيح. هذا يبكي ويتألم ويتأوى والآخر منعم ويبتسم ويضحك في مكان واحد. هذا روحه يعني صاب شيء من القلق او اداء وهذا روحه منعمه مستبشر سعيدا شيء من هذا. ايضا

لكن من معانيها ما تنتهي، الروح لها معان والنفس معان، نتكلم على ما المقصد الذي يتعلق بالعقيده. ما يا شيخ انت ذكرت انت يعلق، انت ذكرت ان يعلق من اللعب، يعني مو يعني لابد باصبع نوع، يعني الانسان ياكل ويلعب، هذا نوع الشقاق كبير، الشقاق كبير، يعلق ويلعق، يلعق بمعنى ياكل، ايش معنى يعني ما بقي من الاناء، ايش يريد ياخذه ويخذفه ولا ياكله، فيقولون يعلق الشقاق كبير، الشقاق كبير هو اجتماع الحروف مع اختلافها، يعني مثلا تاتي اربع كلمات تكون كما هي بترتيبها لكن اذا اختلفت لكن موجوده في جمله كبيره يسمى الشقاق اكبر. شيخ مضغه علقه مثلا، ها مضغه وعلقه مما اشتقت علقه، لا هذه علقه شيء اخر. اي نعم ليش لا لا، هنا السياق بين المقام، هنا يقول طير تعلق شجر، اذا طير ثم شجر بعيدا تكون تتعلق، يعلق بمعنى انها تاكل وترعى في مشجر الجنة. أنت سؤال الوقت تكفون يا مشايخ، نبغى نكمل لو صفحتين ممكن، طيب تأذنون لنا يا مشايخ صفحة باقية وصفحة. نعم. وتطلق على الذنب، ففي حديث ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة سائلة سائلة لا يجلس الماء إلى ما فيه. نعم لا يجلس، لا يجلس الماء إذا، وفي حديث مشهور في كتب الطهارة كتب الفقه لكن فيه ضعف. نعم. والنفس العين، يقال وصار ثمان نفسا أي عين، والنفس الداخل كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وهذا هذا قول ليس النفس الذات، هي تدل على، لكن لو جاء ذكر الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وعليكم، إذا نفسك ذاتك، أما وسلموا على أنفسكم هنا خلاف عند أهل التفسير، النفس هي مقصود الذات، ويسن دخل البيت أو شيء يقول السلام عليك حتى لو كان مفردي، هذا بعيد الذي يظهر لي السلام على أهل بيتي. نعم. وأما الروح فلا تطلق على بدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل إلى الروح الأمين، نزل، وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤدي ما وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، القوة والنصر، القوة والنصر والتوفيق والتأييد. نعم. ولئن كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام، وتطلق الروح على أخص من هذا كله، هو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح، والناس متفاوتون بهذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه يعني تدل على القوة، لها معان استعمالات لغوية كثيرة، والأقدام في روح الشباب مثلا، واضح؟ لكن يعني أوصيكم نفسي عدم استكثار من كلمة الروح، لأن من ألفاظ أهل الكلام وبعض الذين يرون التناسخ والذين لا يؤمنون باليوم الآخر، يرون أن الأرواح تحيا مرة أخرى أخرى، ولهذا نقول الإيمان الصلاة روحانية ونجد روحانية روحانية، هذه ألفاظ أهل الكلام وخاصة الروحانية المعاصرة. الأب الروحي ينظر هو يسمون الأب الروحي يعني. الأب الروحي ينظر للروح يعني الحسن، فتوقع كلمة الروح الروحانية وإلا لما لابد منه. نعم. والناس متفاوتون بهذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. هل الأرواح تتلاقى؟ تتلاقى يعني تتلاقى صحيح، قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تعرف من اعترف وما تناقض من اختلف، يعني بعض الناس تجلس بين يديك كأنك تعرفه من قبل، وبحسب ما عنده من إيمان سبحان الله وصفاء وحسب ما عندهم من مشاكل ومحاكاة للروح سبحان الله تعترض الروح وتلين الأبدان مباشرة. وكم من صديق تعرفه وشد ما يكون إلفا من غيره، ربما خطأ عندك صواب يكون صحيح أمس. ولهذا يعني المحبة هنا تختلف، الحلاء والعداء وحب الوقوف إذا ما كان لله يختلف الإنسان. فلهذا الأرواح أوقات يكون لها تأثير، والإنسان يظن أنه حق لطاعته لا يعلم أن الروح لها سبقت. أنت لما تقرأ عن الصحابة وخيرة الناس بعد الأنبياء، تقرأ عن سيرهم، في بعض الصحابة مباشرة نفسك سبحان الله تألفه بينك وبينه ألف، كأنه يعرفه وكأنه تعرفه، حتى إذا ما دخلت الجنة إن شاء الله بتقول هذا فلان مباشر سبحان الله. وآخرون يتكون من تاريخ من الناس من الأخبار من المعاصرين نفس تبغضه ولم تسمع عنه شيء ولم ترى منه شيء، تسمع بالمعيدين خير من أن ترى كما يقولون. فالأرواح أيضا أرواح الإنسان هناك مع إخوان يرى ثلاثة أرواح اليقظة مع الموتى على قول أسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت أرواح الأنبياء وأبدانهم أيضا. أرواح الموتى تتلاقى فيما بينها. كلام ابن القيم يقول في هذا الباب هو من أجمل من تكلم وألف وصنع، ما في شيء يكذبه ويتبعه، لكن تبقى آثار. نحن أهل السنة والجماعة كلنا نتبع مثلا هذا كلام لم يستقيه ابن القيم ولم يستدل به إلا لكلام السلف يسعنا ما يسع السلف. نعم. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة، قالوا وإن منهم. الصحيح أنها نفس واحدة، ليست ثلاثة أنفس، لكن مسمياتها تختلف حسب مغالبة بعضها بعض صفاتها على الأخرى. وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. اختلف الناس هل تموت الروح أم لا. الصحيح أنها لا تموت، وموتها باعتبار مفارقتها للبدن لا تموت، باقية أبدية ببقاء حياة الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. اختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال قائلهم: تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هذا بالنظر إلى كونها جسما مستقلا بنفسه كما انه جسم حل بجسم، لا، هي تابعه للبدن، ليست مستقله، لها سمعها وبصرها ولها نفس مستقله تقبض، نفس تقبض النفس، روح تقبض الروح، ما يكون هذا، هي تقبض الروح من البدن، هي متعلقه بالبدن. نعم. قالوا: واذا كانت الملائكه تموت فالنفس البشريه اولى بالموت. نعم. وقال اخرون: لا تموت الارواح فانها خلقت للبقاء وانما تموت الابدان. قال: ودل على ذلك الاحاديث الداله على نعيم الارواح وعذابها بعد المفارقه الى ان يرجعها الله في اجسادها. والصواب ان يقال: موت النفس هو مفارقتها لاجسادها. هذا التوجيه الصحيح الذي عليه جمهور السلف، وأنه ما نقل الإجماع أن الأرواح لا تموت، هذا ما اعتقده أهل السنة والجماعة أنها أبدية، إما إلى جنة وإما إلى النار، وإن كان من العصاة فيبقى في النار ما شاء الله أن يبقى ثم يذهب إلى الجنة، حتى إذا ما انتصرت الجنة والنار بأهلها فخلود بلا موت وخلود بلا موت. نعم. والصواب ان يقال: موت النفس هو مفارقتها لاجسادها. ولم يرد كتاب السنه ان النفس والروح تموت، ما فهذا قال: موت النفس هو مفارقتها، كلام ابن القيم. الصحيح يقول: مفارقتها. نعم. في هذا الاعتبار يسمى عند من يرى انه مفارق انه موت له ذلك. نعم. لكن الصحيح انها لا تموت.